الذين لا يسترقون ولا يكتوون إلى آخره، ما هي مهرجان قضية لا يسترقون، شو معنى؟ يعني ما بتعطوا الأدوية التي لا ضرورة وعلى ربهم يتوكلون. ولا يكتوون، ليش الكي ما بينفهم؟ بلى هو من خير الأدوية كما جاء الحديث، لكن كريهه الشارع. لكن هل في تركه من ضرر؟ لو فرضنا أنه في نوع من المرض يتطلب الكي وإن لم يفعل خشي على الذي لا يكوى، حينئذ يختلف الحكم. فأنا خلاص يعني